أنه يفقد الإنسان الذكر عليها، وهي مصلحة عظيمة. سم الله عليه. ولذلك كان هذا الذكر له أثر عظيم في هذه النحيرة والذبيحة. لو ترك التسمية حرما وصلاة ميتة. هذا الذكر الذي هو شرط في حلها سيفقده إذا أعطاها دراهم يضحى بها في بلاد ما نتي بعد من ينتفع بها، المسلم أو الكافر. تمام. ثالثا رابع أن هذه الشعيرة تفقد في الأهل، لأن الأضحية إذا جاءت للبيت فرح بها الأهل والصبيان وقالوا هذه أضحيتنا، وكل واحد يقول هذه لي وذا يقول لي ذي، فيشعرون بالفرح وربما يركبونها يتمتعون بركوبها. فإذا ذهب الدراهم إلى محلات أخرى ذهبها ونسيت في الأجيال القادمة. ومن ذلك أيضا أن الله أمر بالأكل منها، كلوا منها، والذي يذهب به إلى مكان بعيد لا يأكل منها، مع أن الأكل منها واجب عند كثير من العلماء، يرون أن الأكل منها واجب لأمر الله به، ولأن الله قدم الأكل على إطعام الفقير، قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يفوت. ومنها أنك لا تدري ماذا يضحى لك به، ربما يأتي إنسان بإضحية لا تجزي، إما لصغر سنها وإما لعيوب فيها، وهذا واضح، ما كل من وكل يعرف الواجب. ومنها أن هؤلاء الذين يتقبلونها يلمون الدراهم جميعا ويشترون قطعان الغنم ويذبحونها عن أصحاب هذه الدراهم، فلا يعينون إن هذه لفلان، وهذا يعني أن الشاة الواحدة تجزي عن كم؟ عن آلاف الناس مشاعا، كل واحدة تجزي عن آلاف الناس، لأنهم جعلوا هذا إيش؟ مشاعا لا يعرفون، كأنها كومة من طعام يأخذونها وتصدقون بها، وهذا لا يجزي أصلا لا يجزي. ولذلك يجب على هؤلاء الذين يتلقونها أن يضعوا قوائم بأسماء الناس، فيفتح القائمة ويقول تعال حضر الغنم، هذه عن فلان بسم الله اذبح، هذه عن فلان، هذه عن فلان، هذه عن فلان، لا بد، وإلا لذبح واحدة لمن؟ ها؟ لآلاف البشر. ولا البعير وهي بعير ما يجزي فيها إلا سبعة. ومنها أن هذه الدراهم الضاحي ربما يكون الوارد على الهيئة المسؤولة آلاف، لا تجدها في هذا البلد الذي أرسلت الدراهم له، كما جرى قبل سنوات بالنسبة للهدي في منى، عدمت المواشي انتهى، واضطروا أن يؤخرها إلى ما بعد أيام التشريق، فمن يضمن أنه توجد هذه الآلاف المؤلفة في هذا البلد؟ ثم إذا وجدت من يضمن أن هناك جزارين يستوعبون أن يضحوا بهذه الأضاحي في أوقات الذبح؟ ثم من يأخذ اللحم؟ لذلك أرى أن طلبة العلم عليهم واجب في هذه المسألة، يبينونه للناس، لأن الناس انجفلوا في هذا الأمر، وكل واحد يسأل عليه، كل واحد يسأل عليه أن يأخذ 500-600 ريال، يقول يا فلان خذ هذه أضحيتي أضحيها في أقصى الشرق أو أقصى الغرب. لماذا؟ إذا أردت أن تنفع أخوانك أرسل لهم دراهم، طعام، لباس، فرش، خيام، آبار، الأمر واسع. أما شعيرة من شعائر الإسلام أنزل الله في آيات متعددة ونوه بها وأمر بذكره عليها نرسلها للناس، شيء عجيب، لكن الناس إذا انجفلوا ما عاد يفكرون، وطلبة العلم قل من ينبه على هذا. طيب، يقول الله عز وجل، نرجع إلى الآيات، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. إيش التقوى؟ التقوى بدلا من أن يذبح للأصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل.

ولكن ما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي أصح، أنه يجوز إدخال العمرة على الحج كما يجوز إدخال الحج على العمرة. نعم. وأجيب عنه بأن المراد به صورة الهلال، أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم. وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم، لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر على كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخره، فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم. على كل حال لابد من التأويلات، لابد من التأويل ليزول الإشكال. فنقول إن كان هذا اللفظ محفوظا بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فالمعنى المراد بذلك صفة الإهلال فقط، فيقول لبيك عمرة وحجا بدل أن يقول لبيك حجا وعمرة. وأما نفس العقل فالذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحج فقرن وعليه، فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور، أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحج، الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الثالث عبد الله بفضل الثالث نعم ثم يدخل العمرة فيه، هذا مذهب الشافعي. أي طيب أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قادم. سليم المفاهيم أهل العلم رحمه الله تختلف الشيخ صحيح اختلاف كثير وتتبعها تصير عنده بعض الأفكار، لكن الشيخ وش وجدنا احنا لما عرفنا النص وعرفنا ما ذهبوا إليه رحمه الله من ضمن بارك الله فيك أن نتبع النص ونعتذر عن المخالفين للنص، لأن هذا منتهى علمهم وهذا منتهى فهمهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل الاعتراضات الشيخ هذول مثل اللي يختلفوا في شيء، انا يا شيخ نرجح اقرب للدليل. اي نعم يجب ان نرجح اقرب للدليل. جزاك الله خير. وفي هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير من احلوا بالعمر، مع أن الحلق أفضل، فيقال إنما أمر بالتقصير يقوم بوقت الحج، إن ليس بينه وبين الحج إلا أربعة أيام، ولو حلقوا لم يبقى للحج شيء، فأمر بالتقصير ليتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم بارك الله فيك. ابن عمر سمى القران تمتعا. نعم. بعض الشيخ استدل بهذا على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص، ان قول تمتع بالعمر الحج تشمل القران والتمتع. ما يكون مقياس؟ هو وجه، لكن عبارات الصحابه او الروايات عن الصحابه في صفه حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه. بعضهم تمتع وبعضهم قارن وبعضهم افرد. وما دامت المسألة في احتمال ان هذا من تصرف الرواة الصحابة او من دونهم لا يكون في دينهم. احسن الله عليك شيخ. الصورة الثالثة التي ذكرناها انه يغل بالعمرة اولا بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليهم. نعم. هي نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم.

باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. الهدي إما أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، هذه الثلاثة تجتمع في أنها تقلد، يعني يجعل في عنقها قلادة يكون فيها أشياء تدل على أنها هدي. ومثلوا لذلك بأذان القرى، أذان القرى بالبالية وبالنعال البالية، حتى يعرف الفقراء أنها هدي فيترقبوها وينتفعوا بها. وأما الإشارة في الإبل خاصة، وهو أن يشفق الجانب الأيمن من السنام حتى يسيل الدم، فيعرف الفقراء أنها إيش؟ أنها هدي. هذا الألم الذي يحصل لها ألم يسير في مقابل منفعة عظيمة، كما أن الكي بالوسم مع أنه يؤلم الحيوان جائز من أجل المصلحة. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الصغار إذا اشترى حمامة فإنه ينتف قوادمها، قوادم الجناح، علشان إيه؟ علشان ما تطير. هذا فيه ألم بلا شك، لكن لمصلحة، ليحفظ الإنسان ماله كالوسم يحفظ الإنسان به ماله. أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أنه يجوز للإنسان أن يرسل الهدي من بلده إلى مكة ولا يحرم عليه شيء بذلك، لأن التحريم إنما يكون بالإحرام، والذي بعثه من بلده لم يحرم، فيبعث بالهدي ويكون حلا حلالا تاما. نعم يا سليم. أي وش السؤال؟ السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حل حتى أنحر. نعم. هذا لأن عندنا كثير من الناس ما هو معروف هذا. السبب بارك الله فيك إنه ما يسوقون هدي، وهذا في من سق الهدي لا يحل حتى أنحر هدي. نعم. ذكرنا أن الجماع لو أن رجلا جامع في نهار رمضان قلنا لا نعفيه مما يترتب على ذلك. كيف؟ إذا إنسان جامع في نهار رمضان قلنا لا نعفيه مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهل. لا، ولو كان جاهلا بالكفارة لا بتحريم الجماع. ما طلعت. وش نسوي بك هذا؟ هذا رجل يعرف أن الجماع في حال الإسلام حرام، هل هو جاهل ولا عالم؟ لكن لا يدري أنه يترتب عليها هذه الكفارة، فيكون جاهلا بما يترتب على العمل غير جاهل في حكم العمل. واضحنا؟ طيب. ومثل الزاني إذا زان المحصن يعرف أنه من الحرام، لكن لا يدري أنه يترتب عليه أن يرجم، ولو علم أنه يترتب عليه الرجم ما زان، فهل نرجمه أو لا نرجمه؟ الجواب نرجمه. نعم. عبد الله، أمس قلنا إذا أرسل الدراهم بلاد الخارج يعني الحكم في تحريم أن يأخذ من شعره وأظفاره ودود حتى يتيقن من ذبح الله. نعم. فكيف نجمع بينه وبين حديث حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلدها وأرسلها نعم ما حرم شيء حل لها؟ هذا هدي ما يؤذى. يحيى، الله يليك. استغرب نوع الشيخ يا أخوان البعير صارك وجه عقده. اي نعم، هو كونها بالك هذا أضمن لشرطها، يعني شق السنام. وأما كونها مستقبلة القبلة فلا أعلم في هذا نصا، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحر هديه في منى مستقبل القبلة. لكن لعل ابن عمر قال إنها طاعة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال كل طاعة فالأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، حتى قالوا ينبغي لمن يتوضأ أن يستقبل القبلة حال وضوء إلا بدليل. كم المقرر من أسماء؟ أربعة؟ يعني مو مقرر؟ ثلاثة. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال رضي الله عنه حتى أنا حفصة فلا أحل حتى أحل من الحج، أكثر الروايات فلا أحل حتى أنحر حتى أنحى. فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنحر، وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل التحلل الأول. شوف اللي أقول حتى أحل من الحج يقول سبق في ذلك التمتع سبق خلاص خلاص ما في إشكال. نعم هل يفرق بين الأنثى والذكر في الهدي؟ نعم الأنثى أطيب لحما فتكون وأغلى ثمنا في الغالب فتكون أفضل. لم إيش؟ نجز ولد ناقة. لم نجز؟ وش معنى نجز؟ لم نجز؟ وش معنى نجز؟ وش معنى أو لم نجوز ما يخالف أجاز أو جوز، لكن وش معناه؟ يعني لم نجوز الذي يعني أهدى بدنه، نعم، أن ينتفع بابن ناقة في ابنها ولدها. هل هو منفصل قبل أن يهديها ولا هل هذا الولد انفصل قبل أن يهديها؟ نعم لا هو أشعرها وولدت بعد يدخل معها ما يعتبر بصالة. لا ما لأنه في بطنها. عبد الرحمن شفع السلام عليكم لم أرسل دراهم يظهر هذه في مكة هل يساق ما اشتراه من للهدي من الحلف أم يسوقه من الميقات؟ كيف؟ من أرسل دراهم مع واحد من الحجاج نعم يجوز أن يشتري في مكة ويذبح، ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحلف، ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر. ها؟ أن يجمع له بين الحل والحرم. كيف؟ يعني يخرجه إلى الحل ثم يدخله من الحرم. هذا السياق ما يحتاج. هذا إذا قلنا يسوق الهدي بمعنى أنه يأتي به من الحل. هذا أدنى شيء. ثلاثة. بقي واحد. نعم. شخص صلى من ساق الهدي هل له الحرق قبل النحر؟ ما في والله هذه مشكلة خويصة كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة. إيش؟ خاسر. كيف؟ خاسر مساق الهدي. قلت هذا أكثر من مرة أن التحلل الأول يحصل برمي جمة العقبة والحلق إلا مساق الهدي فلا بد من النحر. ها؟ الصحابي السنة إيش كان؟ ما هو؟ الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني انحر قبل أن انحر المسلم ما سأله هل أفضل المسح الهدي أو لم؟ الأصل عدم السوء، وما دام عندي النص صريح أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر ما يحتاج ما يرد هذا الإشكال. باب إشعار البدن.

كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينقث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. هذا غير الأول، لأن قوله قبل أن يحرم يدل على أنه كان في عمرة أو حج، وأما ما سبق فإنه يدل على أنه كان يبعث بالهدي من المدينة ويبقى في المدينة. ليش؟ يقول لغيره افتل القلائد بنفسه. لا بأس، لكن شرط أن يكون له يعني ميان عليه حتى لا يسأل الناس. وعائشة معلوم أنها في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إرسال الهدي والرجل يعني حلاله، هل هي نفس الأضحية أم هي؟ لا لا، هدي الأضحية لا تكون إلا في أيام العيد، عيد الأضحى يرسل هدي المكة يذبح هناك ويزرع الفقراء. يعني صدقات. أي نعم. هدي سنة. نعم. الآن الناس يأخذون الهدي بالسيارات يعني مغلفة، لا يرى الفقراء أن الهدي مغلف، هل يزال هذا الشيء؟ هذا سؤال جيد. يقول يحمل السيارة الهدي بالسيارة وهي مغلقة لا يراها الفقراء، فهل نقول إن هذه السنة باقية أو لا؟ هذه لها نظر. مثلا المغرفون الآن يؤذن المؤذن فيه، فهل يلتفت يمينا وشمالا كما لو لم يؤذن بدون المغرفون؟ أو نقول هذه سنة فات محلها، بمعنى لا يوجد لها محل. نعم، نقول يلتفت ولو في المغرفون ما يلتفت، ما يلتفت، لأن ربما لو التفت صار أخفض الصوت. لكن الهدي أرى أنه يقلدها ولو كانت في السيارة، لأنها لا بد أن تنزل يوما ما. أفهمت؟ قل نعم ولا لا؟ طيب، ثلاثة انتهى الوقت، انتهى الوقت. إلى غد إن شاء الله. لكن لو قلنا في الأذان لا يلتفت، ربما تموت هذه السنة، لأن غالب المؤذنين نعم يدعون في المخدرات، ثم قال يعني كونه يغلق صوته هذا فقط في أربع جمل، الباقي موجود. نعم. السنة قد تموت هذه السنة. لا، ما تموت إن شاء الله. طيب، وضع اليدين في الأذن. يضع، لأن هذا لا شك أندى للصوت وأجمع للصوت. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. ما هو عهن؟ الصوف، يعني حبل اللي يقلد به. فتلته عائشة رضي الله عنها من هذا الصوف. نعم. باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قوله رحمه الله: باب جلال البدن. الجلال ما تجلل به البعير، أي تغطى به، يغطونها إما عن الشمس أو عن البرد، ويفتحون للسنام حتى يبقى الجلال لا يسقط، لأنهم لو جللوها بدون أن يفتحوا للسنام سقطت، لكن السنام يمنعها، فكانوا يجلون. هذا الجلال إذا ذبحت البدنة فإنه يتصدق به تبعا لها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب أن يتصدق بجلال الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي توقع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدم لئلا يتلطخ به الجلال احتمالاً: الاحتمال الأول أنه يخشى من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس لا أشكال فيه، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كم يحيى ما حفظ ها؟ كم يا محمد جار إلا دم مسفوح إلا دم مسفوح غلط أول آية شيخ ما تقول أول قل لا أجد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أمه إلا يكون ميتة أو دمًا أو لحم مسفوحا. أسمع، لحم مسفوحا، اللحم مسفوحا. إلا يكون ميتة أو دمًا مسفوحا. أو لحم خنزير فإنه رجس. تمام. طيب، هذه قوله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي هذا المطعوم نجس. الدم المسفوح هو الذي يسير عند النحر أو الذبح، فيحتمل أن الجلال الذي جلل به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بدنته واسعة يصل إلى حد المنحر، ويحتمل أنه أراد رضي الله عنه أن لا يتلوث الجلال بالدم الطاهر، لأن الدم الذي يبقى بعد ذبوق النفس في كل مذكى أو منحور طاهر، انتبه لهذا، حتى لو أنك لما طبخته ظهر لهم الدم في القدر فإنه طاهر. لماذا؟ لأن المذكات أو المنحورة لما تفرغ الدم صار الباقي كاللحم طاهر حلال، حتى الكبد وحتى دم القلب حلال، مع أن دم القلب كثير لكنه حلال طاهر. وفيه في أثر ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدق بشيء أن يتصدق به نظيفا غير ملطخ بشيء، لأن هذا أبلغ في الإخلاص. أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هو نحر رضي الله عنه كم؟ 37 بدنة، لأن الذي أهداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع 100 بعير، انتبه 100 بعير، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، أهدى 100 بعير وذبح 63 بيده الكريمة، نحر 63 بيده الكريمة، وأعطى علي بن أبي طالب وكله أن ينحر الباقي. كم الباقي؟ 37 بدنة. قال أهل العلم رحمهم الله: في هذا إشارة أو موافقة بدون يعني قصد لعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عمره كان 63 سنة، أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها. أما الجلال فينفع، ماذا يتخذ؟ يتخذ لباسا، يتخذ فراشا، يتخذ أكياسا يحفظ بها الطعام أو ما أشبهها. وأما الجلود فظاهر أيضا أنه ينتفع بها مدبوقة أو غير مدبوقة. وكان الناس في هذه البلاد قبل أن تنفتح علينا الصناعات المتنوعة كانوا يخرزون النعل من جلود الإبل لأنها قوية، فلذلك كان يأمر بأن يتصدق بالجلود. أرأيتم لو أن الإنسان لم يتصدق بالجلود ولكن تصدق باللحم، يجوز؟ نعم يجوز، من باب أولى، لأن اللحم في الغالب أغلى عند الناس من الجلد. نعم. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. عام حجة أو حجة عام حجة الحرورية أجب الإضافة صح. أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمره وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ما سبق من فوائده، لكن فيه تعيين الحجة متى كانت، وذلك يوم حج الحرورية، والحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة بظاهر الكوفة، اجتمع هؤلاء الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتاله. والخوارج قوم أشداء في القتال، أشداء في الأعمال، صبارون عليها، حتى إن أحدهم ليصلي الصلاة يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، اللهم أعذنا من هذا. وهذا الإنسان كلما قرأه خاف على نفسه، يخشى أن يكون علمه على لسانه فقط وقراءته على لسانه فقط. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. المسألة خطيرة، ربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في الحق وصوم وصلاة وصدق، ولكن لا يصل إلى القلب، أعوذ بالله، لأنه ما عنده ذاك الإيمان الذي يصلح به نفسه. أولا يريد من الناس أن يصلحوا، وأما نفسه فقد أهملها. هؤلاء القوم عندهم جلد وعندهم صبر، حجوا أيام ابن الزبير رضي الله عنهما وخاف الناس أن يكون قتال، وابن عمر رضي الله عنهما كما تعلمون صحابي جليل عنده من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحتاج الناس إليه، فخافوا إذا حصل القتال أن يقتل هذا الحرب العالي، فأشاروا عليه أن لا يحرج، لكنه رضي الله عنه صمم أن يحرج، والحمد لله وقاه الله إلا شيء يسيرا حصل على قدمه، فأوجب الحج أولا، العمرة أولا، أوجب العمرة أولا، ثم بدا له أن يقرن ويسوق الهدي، ففعل، قرن وساق الهدي واشتراه من قديم كما مر. وقدم مكة وطاف وسعى ولكن لم يحل إلا يوم النحر. في هذا السياق يقول إنه حلق ونحر، والواو لا تقتضي الترتيب، لا يلزم منها الترتيب، ويجوز أن يكون الترتيب على ظاهر الحديث، ويكون عمر ابن عمر فعل الرخصة لأنه يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، لكن قوله هكذا فعل النبي ظاهره أنه قدم النحر على الحلق، مع أنه يجب أن تعلم أنهم أحيانا يقولون هكذا فعل النبي أو هكذا صلاة النبي ومرادهم في الجملة لا بالتفصيل. نعم. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. حد نعم. هل أراد العمرة لوحدها أو أراد التمتع؟ لا، حتى هو مريد التمتع، لأن اسم كل من اعتمر في أشهر الحج وهو يريد الحج فهو متمتع. لا، هو جاي للحج، هو جاي للحج. نعم، ربما يكون الإنسان مثلا ذهب في أيام الحج في أشهر الحج يريد العمرة فقط ولا على باله أن يحج، ثم طرى له أن يحج، هذا نقول مفرد، نقول إنه مفرد. نعم يا سليم. شيخ، بالنسبة للعمل الآخر، عمل إيش؟ عمل الآخر. أقول لك عمل يقول إبراء يقرأ يقول في خطر أحدكم قراته. نعم. أقول لي هل من أراد العمل الآخر إن هم أرادوا وجه الله ولا أراد العمل؟ لأن هذه يعني غيرة معهم، لكنها غيرة من حوجات وتشدد في الدين، فلذلك لم يصل إليهم الإيمان الذي هو غاية السعادة. يسوق الإنسان للعمل وإرادة وجه الله، لكن قد يضل. أليس النصارى ابتدعوا الرهبانية ما كتب عليهم؟ نعم. شيخ بارك الله فيكم، لنتضح لي الفرق بين كلامنا قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا اعتمر ولم يقرأ على باله الحج، نعم، ثم بداله أن يحج، نعم، سفرة واحدة، نعم، فهو مفرد، نعم، لأنه جاء في سفرة واحدة في أشهر الحج، نعم، وبين كون النية ليست شرطا في التمتع. يعني لا يشترط أن يكون نويت التمتع، هذا المعنى. يعني بعض الناس يظنون أن التمتع لا بد أن تقول بلسانك أو بقلبك نويت التمتع، فنحن نقول ما حاجة يقول نوى التمتع، هو بمجرد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وهو ناوي الحج متمتع. يعني بعض الناس يظنون أن معنى قول العلماء أن ينوي التمتع معناه أنه ينوي العمرة ناوي التمتع أيضا، وهذا ما حاجة، هو إذا نوى العمرة وأحل منها فقد تمتع. نعم. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. يعني ما أنها ضبطت، وهذا أمر واضح، إذا ذبح الرجل عن أهله بدون علمهم فإنه يجزئ، لأنه هو راعيهم والمسؤول عنهم وهم آذنون له في الواقع. لكن ما تقولون لو أن رجلا ضحى عن شخص بدون إذنه وأمره وليس بينه وبينه صلة كصلة الرجل مع أهله، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول إن ذبحه ناويا عنه يعني ناوي أن هذه الأضحية عن الأول كوكيل عنه، فهذا لا صح إلا على قول من يرى جواز التصرف الفضولي. وأما إذا نوى الثواب له، الثواب لمن ذبح له، لا أنه كالمنفذ الوكيل، فهذا لا بأس به. فهمتم الفرق؟ عجيب ولا لا؟ طيب، هذا إنسان ذبح أضحية عن شخص كأنه وكيل عنه، كأنه وكيل عنه ليذبح له بدون وكالة، هذا نقول إنه لا صح، لأنه عبادة لم يذل له فيها. إلا إذا قلنا بجواز تصرف الفضول، يعني التصرف الذي يتوقف على إجازة من تصرف له وهو الصحيح، فإنه يجزئ. أما إذا ذبحها على أنه هو المضحي لكن نوى ثوابها لفلان، فهنا لا يشترط إذنه ولا إشكال فيه، لا ما اشتكلت، إنما يكون له الإحسان فقط، أجر الإحسان فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمرأة التي رفعت لي الصبي لهذا حج، قالت نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، ولم يقل ولك أجر الحج، يعني أجر الحج لمن نوي له، لكن هذا يؤجر أجر المحسن. تقرأ علينا الحديث هذا. قوله: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. أما التعبير بالذبح مع أن الحديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. ونحر البقر جائز عند العلماء، إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. وأما قوله من غير أمرهن فأخذه الذي استحب نحرها كأنه قاسها على الإبل التي تجزي عن سبع، ولكن القياس في أهل محل، والفرق ظاهر. الفرق أن عنق الإبل طويل، فلو ذبحت من عند الرأس لشق ذلك مشقة عظيمة عليها، لأنه يبقى سير الدم طويلا فتتألم، لكن إذا نحرها في أسفل الرقبة فهو قريب من القلب، بمجرد ما يضخ القلب أول مرة يندفع الدم. ولهذا كان موت الإبل أسرع من موت الشاة. لماذا؟ لأن المسافة بين القلب وبين ذبح الشاة طويلة نسبيا، وأما النحر فهو قريب جدا من القلب. وهذه من حكمة الله عز وجل أن الإبل تنحر وما سواها يذبح. نعم. وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج للاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك، فاستفهمت عنه لذلك. قوله عن عمره عن عمره في رواية سليمان المذكورة: حدثتني عمره. قوله: لا نرى بضم النون أي لا نظن. قوله: إلا الحج، تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والإفراد والقران. وقوله: فدخل علينا بضم الدال على البناء للمجهول. قوله: بلحم بقر، قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأجاز الاشتراك في الهدي والأضحية ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحد بقرة، عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره، انتهى. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا، ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال: ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق أو ما ذبح. ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال: ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. أخرجه النسائي أيضا فهو شاذ مخالف لما تقدم. وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، ولم يذكر ما زاده عمار الدهني. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز المجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي تمتع، أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى. وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، والله أعلم. واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة، وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب. انتهى؟ نعم. وفيه إشكال من جهة أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا تسعا، والبقرة لا تذبح إلا عن سبع. ولهم قد يقال إن الثنتين الباقيتين ذبح عنهما شاة. وهذا سهل، الإجابة على هذا سهل، من المشكلة. يحيى أخذ من هذا الحديث في بعض الناس قال أن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. إن التضحية بالبقرة إن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. لا لا لا حجة فيه، لأن يعني هذا ليس تضحية، هذا هدي. وأما لفظها فكما قال ابن حجر من سطر الرواة، لأن هذا الذبح وقع في الضحى، فتصرف بعض الرواة وقال ضحى، ولا فهو هدي. الشاة الشيخ. نعم. الشاة. أضحية بالشاة. إيش؟ أضحية بالشاة. الأفضل الأضحية بالشاة، هذا الأفضل. ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. الهدي والأضحية لا تذبح إلا بعد دروع الشمس. لا تذبح إلا بعد دروع الشمس. نعم. ما بقى شيخ أحسن الله إليكم إلى منى، فإنه لا يحل إذا كان ساق الهدي إلا بنهر، فإذا هل يبقى إلى دروع الشمس حتى ينهرها؟ نعم. إذا ما استفاد من التعيين هذا؟ إذا ما استفاد من هذا الدفع؟ لا استفاد الرمي. النحر ما في إشكال، لأن النحر ينحر الإنسان بأي مكان لو على سفوح الجبال، لكن المشكلة الرمي إنه محصور في مكان معين. النحر الدهين محصور في مكان مثل الرمي؟ لا الآن يعني هي المعلومة الآن للمصلحة، لأنه لو بقي كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضرر عظيم، ونحن أدركنا بعض لما كان الناس كل ينحر أو يذبح عند خيمته، حصل رائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى في منى ولا يوم، ويحصل أوبئة. لكن الحمد لله الآن كما ترون. نعم. ما يعدل شيء إيش؟ ما يذبح للحاجة. لا يذبح للحاجة. أنت تريد أن تأكل لحم بكر. نعم. الشيخ جزاكم الله خيرا، ما الذي يجوز إلقاؤه من الدماء التي يتقرب بها إلى الله؟ ما الذي يجوز إلقاؤه يعني رمي من الدماء التي يتقرب بها إلى الله؟ ما يجوز، يجب على الإنسان أن يأكل ويطعم إلا إذا كان مساكين حوله وقال جماعة خذوا فلا بأس. الإنسان أولا إن الجلود والأكارع وما أشبه ذلك مشقة على الناس الآن، هذا يقول أخليها إما أن تشتغل بالحكومة أو الفقراء يأتون ويأخذونها. نعم رمها إيه؟ هو يبي يخليها بما يسمونه الشرك، كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر.